سمعنا بعض العلماء يقول إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق طالق طالق فإن هذا يقع طلقة واحدة، وإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاثا فإنه يقع ثلاث، فماذا ظهور العلم على هذا؟ إذا قال طالق طالق طالق ولم يمت ثلاث فإن لفظ الثاني والثالث مؤكد لفظ الأول، لأن ما كرر المبتدأ ما كرر الجملة، فقال أنت طالق طالق طالق مثل يا زيد زيد زيد فتحيه. أما إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو هي طالق هي طالق وهي طالق ولم يروي تأكيدا ولا إفهاما وإنما نوى الثلاث وأطلق تقع الثلاث، بخلاف ما إذا قال أنت طالق طالق طالق أو هي مطلقة مطلقة مطلقة أو تراك طالق طالق طالق، هذا لا يقع إلا الأولى واحدة، واللفظ الثاني والثالث مؤكد له الأول ولا يقع فيه شيء عند أهل العلم، إلا تكون له نية في الثلاث، إذا كان له نية في الثلاث وقع الثلاث عند جمهور أهل العلم، بل عند عامته ولا يراه خلاف بذلك عن المتقدمين. نعم.